يبدو ان اهل الدنيا زينوا له انه يتقدم بالزواج من هذه الجدة. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الطمع للأسف يعني يضيع على الإنسان مسألة الرضا والقناعة والتصبر والاصطبار، بل بالعكس الطمع يشعر الإنسان للأسف ليس بالفضول فقط، ولكن بالتطلع إلى ما في أيدي الآخرين. فقد يثمر الطمع، مش قد للتحقيق كمان، يعني مش قد للتقدير، لا، قد للتحقيق، أنه يشعر الطماع بالحسد، لأنه لما يطمع في ما في يد الغير قد يحسده، وبعدين يملأ قلبه بالغل والحقد على الذين أعطاهم رب العباد عز وجل. فرب العباد سبحانه وتعالى يعني أوجد أبا بكر الغني وعبد الرحمن بن عوف الثري، وأوجد الزبير بن العوام، وأوجد هؤلاء من الصحابة، وأوجد أيضا عمار وبلال وعبد الله بن مسعود، يعني هذا وذاك. فليس الإسلام لا مع الغنى ولا ضد الفقر، ولكن الله سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفذ. لكن الطماع هو إنسان يضيع قناعة نفسه. أنا أذكر في يعني أيام التخرج من الجامعة عين زميل لنا في قرية، كان في حاجة اسمها الجمعية الزراعية اللي عندها الحيازات، ويعني اللي صكوك الملكية، يعني إذا جاز التعبير، هي اسمها الحيازات، الحيازة الزراعية، يعني هذا يحوز عد كذا فدان، وهذا يعوز كذا يحوز كذا. فلما ذهب وعنده 22 سنة، كان يخبرني بسنة، فلما ذهب إلى هذا العمل في تلك الجمعية في قرية من القرى، وجد أن من ضمن هذه الحيازات الزراعية امرأة كبيرة السن، يعني عبرت 70، وتحوز كم من الأراضي كبير، وهو الحمد لله ميسور الحال، ليس معدما يعني. فربما يبدو أن أهل الدنيا زينوا له أنه يتقدم بالزواج من هذه الجدة، يعني هو في بداية العشرينات وهي في عبر السبعينات، فيعني يقول أن قد يرثها. تزوجها 5 سنوات تقريبا، مات فجأة وورثت منه ربع ما يملك. سبحان الله، قصة مشابهة عجيبة في فرنسا سنة 1975، ربما تزامنت السبعينات في هذه المدة. محامي فرنسي وجد امرأة عجوز فرنسية عندها 90 سنة، عرض عليها عرض، قال لها انا ادفع لك ايجار هذه الشقة المتميزة في وسط باريس 2500 فرنك في هذه الايام، يعني كان قبل اليورو، شهريا، على ان تكتب لي ورقة ان بعد الوفاة تقول الشقة لي. فرحت المرأة وهو فرح جدا، ما كث يدفع لها سبحان الله العظيم، سبحان الله، إيجار الشقة أظن 15 سنة، 15 سنة يدفع لها الإيجار وهي على قيد الحياة، هذا الشرط. وبعدين أصيب بالسرطان، أعزكم الله، ربنا يعافي كل مريض، ومات، وظلت المرأة في شقتها وعمرت إلى 123 سنة، مشهورة هذه القصة في الصحافة الفرنسية في أيامها. شوف، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. يعني ارضى بما قسم الله لك، لأن أصحاب الدنيا أيام قارون يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. فلما أصبح الصباح وخسف الله به وبداره الأرض وبكنوزه وبأمواله، سبحان الله العظيم، تبين لهم أن تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني أطلب الدنيا تعميرا للآخرة، لكن لا تطلب الدنيا للدنيا، وإلا تصير للأسف يعني تجمع لنفسك حسرتين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يقنعون ويقتنعون ويرضون بما قسم الله لهم. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عن من سواك. اللهم أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.